السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم، الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أولا راوي الحديث هو أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من فضلاء الصحابة وعلمائهم، اشتهر بالعلم والحلم. والحلم هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب ويصبر ولا يعاجل بالعقوبة. قال عنه أبو الدرداء الصحابي الجليل: إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما، وإن أبا يعلى أوتي حلما وعلما. وقيل عنه: فضل شداد بن أوس الأنصار بخصلتين، أي زاد عنهم ببيان إذا نطق وبكظم إذا غضب. كان رضي الله تعالى عنه زاهدا. قال المفضل الغلابي: زهاد الأنصار ثلاثة، أبو الدرداء وعمير بن سعد وشداد بن أوس. نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أغلى من الذهب، فقال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. وعلمه هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كان شداد رضي الله عنه عابدا تقيا، إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فيقول: اللهم إن النار أذهبت مني النوم. وقد نقل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صيغ الاستغفار وأحبها إلى الله تعالى وأكثرها ثوابا وأرجاها في القبول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأخبرنا شداد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. خطب شداد في الناس ذات مرة فقال: أيها الناس، إن الدنيا أجل حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قادر، ولكل بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، وإن الشر كله بحذافيره في النار. وكان رضي الله عنه من أبناء الآخرة، حاضرة في حياته يحيا لأجلها ويعمل لها. رضي الله عن شداد بن أوس وعن الصحابة أجمعين. ثانيا شرح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكتب الإحسان أي فرضه وأمر به، كما في قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي أمرتم به وفرض عليكم. كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان ليس أمرا خاصا بعمل دون الآخر، وإنما هو حال يلازم المؤمن في كل حياته. فما هو الإحسان الذي أمر المؤمن أن يحرص عليه في كل شيء؟ الإحسان يأتي بمعنى الإتقان ويأتي أيضا بمعنى بذل المنافع. فمن معنى الإتقان أي أداء العمل على أكمل صورة وأتم وجه، وذلك ببذل الجهد المطلوب والمناسب للعمل بحيث يتم إنجازه بدقة وإحكام، وهو المقصود عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في حديث جبريل المعروف. فإتقانك وإحسانك للعبادة يبلغ أكمل صوره عندما تتيقن أن الله سبحانه يراك، كما يقال لك أحسنت إذا قمت بأداء عمل بشكل جيد. المعنى الثاني للإحسان هو معنى بذل المنافع، ويكون بالقول والفعل، كأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، أي ببذل المنافع لهما قولا وفعلا، أو كأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اعف عمن ظلمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. الإحسان هنا بمعنى بذل المنافع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى أصحابي. والإحسان بمعنى الإتقان يكون في العبادات المحضة كالصلاة، ويكون أيضا في تأدية الأعمال الحياتية. فالصانع إذا أتقن صنعته يكون قد أدى فرض الإحسان، والزارع إذا أتقن زرعه يكون قد أدى فرض الإحسان، وهكذا. والمعنى المقصود هنا في الحديث الإحسان بمعنى الإتقان وأداء الفعل على أكمل صورة وأتم وجه. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالإحسان في كل فعل، كما في قوله: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة، وقوله: أحسنوا صلاتكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، وقوله: وأحسنوا ركوعكم وسجودكم، وقوله: أحسنوا لباسكم، وغير ذلك من الأمر بالإحسان الذي هو بمعنى الإتقان، لدرجة أنه يوصينا في هذا الحديث بالإحسان حتى في القتلة والذبحة. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين يدينا اليوم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتل يقال عند التخلص من الحيوان الذي لا يؤكل، كقتل الثعبان أو الكلب المصعور أو الفأر، فيقال عندئذ: أحسن القتلة. وأما الذبح فللحيوان الذي يؤكل كالأنعام من الماعز والإبل والبقر، ويقال: أحسن الذبحة. والسؤال الآن: كيف أحسن القتلة أو الذبحة؟ لقد قلنا أن الإحسان هو أداء العمل على أكمل صورة وأتم وجه وإنجازه بدقة وإحكام، ولكن ما هي الصورة الأكمل والوجه الأتم للعمل؟ أي كيف نعرف أننا أحسننا في عمل ما أو في فعل من أفعالنا، سواء هذا الفعل متعلق بالدين أو الدنيا، أو في مسألة قتل الحيوان الذي لا يؤكل أو ذبح الحيوان الذي يؤكل؟ لأن الناس قد تختلف حول الأحسن، فيقول مثلا أحدهم: من إحسان القتل ألا يراق دم كقتل الحيوانات صاقا بالكهرباء، ويقول الآخر: من إحسان القتل أن يذبح الحيوان. فكيف نعرف الأحسن في هذا الفعل أو في غيره من الأفعال؟ حسنا، يمكننا هنا أن نضيف عبارة قصيرة إلى تعريف الإحسان الذي هو بمعنى الإتقان، وهي: كما جاء في الشرع. فيصير الإحسان بمعنى الإتقان هو أداء العمل على أكمل صورة وأتم وجه وإنجازه بدقة وإحكام كما جاء في الشرع. وقبل أن تسأل كيف يحسن الإنسان الذبحة، يوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث بعض آليات إحسان الذبحة، فيقول: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يحد شفرته أي يجعل سكينه حادة قوية القطع، ويرح ذبيحته يشمل إحداد السكين وتعجيل إمرارها على موضع الذبح، وغير ذلك من حسن سوق الأنعام التي ستذبح وإضجاعها برفق، وألا تحد الشفر أمام الذبيحة وهي تنظر إليها، وألا تذبح وهناك من الماشية ما ينظر إليها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، أي تنظر الذبيحة وترى الرجل وهو يحد شفرته، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أو قال: تريد أن تميتها موتاك؟ وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق أجمعين، يقول الله: إن ربكم لرؤوف رحيم. هكذا نكون قد انتهينا من شرح الحديث 17. فقل لي، ماذا تعلمت من هذا الحديث؟ تعلمنا أن الإحسان فرض كتبه الله على كل شيء، وإما أن يعني الإحسان الإتقان بمعنى أداء العمل على أكمل صورة وأتم وجه، وذلك ببذل الجهد المطلوب والمناسب للعمل بحيث يتم إنجازه بدقة وإحكام كما جاء في الشرع، أو يعني الإحسان بمعنى بذل المنافع. وهنا في هذا الحديث الإحسان أتى بمعنى الإتقان، فالإنسان مأمور به حتى في قتل الحيوان الذي لا يؤكل أو ذبح الحيوان الذي يؤكل. ومن الإحسان في الذبح إحداد السكين وتعجيل إمرارها على موضع الذبح، وغير ذلك من حسن سوق الأنعام وإضجاعها برفق، وعدم حد الشفر أمام الذبيحة وهي تنظر إليها، وألا تذبح وهناك من الماشية ما ينظر إليها. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى.